الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ذكرت فيما مضى أن من أعظم نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين، ومن أعظم نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم نعم الله علينا لما جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلنا ممن ينتسب إليه حقا وصدقا، وهم أهل السنة والجماعة الذين ينتسبون إلى حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فلا يؤمنون إلا بما جاء به عن الله عز وجل، ولا يتبعون غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويوالون كل من والى حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعادون كل من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، ولا يحكمون بالإيمان إلا من حكم به عليهم الله ورسوله. لا ندخل في شيء من ذلك بأوهامنا ولا بمجرد شهواتنا، وإنما نمشي على صراط مستقيم نهجه لنا وشرعه لنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلوات الله وسلامه. وضربت لذلك مثلا، جميع من ينتسب إلى النبي وليس من أهل السنة والجماعة هم من أهل الأهوى، وهم يقولون بقول المعتزلة في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، لا يحتكمون إلى شرع الله في أسمائه وصفاته، وإنما يحتكمون إلى عقولهم وأهوائهم. لن تجد في كتبهم سواء في علم التوحيد أو في غيره أن هذه المسألة دليلها من كتاب الله كذا ومن سنة رسول الله كذا، ولكن تجد أن الحكم العقلي يوجب هذا أو يعيل هذا أو يجيز هذا، وتجد كل كتبهم أول ما تبدأ أقسام الحكم العقلي، كل كتبهم على الإطلاق من أي لون من ألوان الذين لا ينتسبون إلى السنة والجماعة قولا وفعلا لا زورا وبتانا. كتب التوحيد أول شيء أقسام الحكم العقلي، ما أوجبه العقل يجب لله، وما أجازه العقل يجوز لله، وما منعه العقل يمتنع عن الله. فالمستحيل في حق الله ما استحاله العقل، والواجب في حق الله ما أوجبه العقل. هذا كتبه مطبوعة مئات المجلدات، لكن أهل السنة والجماعة لو سألتهم عن أي مسألة في عقائدهم أو أي مسألة في عباداتهم يقول لك لقول الله تعالى كذا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، صحيح بعض من ينتسب إلى أهل السنة يخبط فيستدل بكل ما يقال إنه حديث الرسول. حتى أعرف واحد في عصر قريب منا ما مات إلا من كم سنة يتبعه الله ما عمل وما قدم من شر للمسلمين، جمع كتب الحديث كالجامع للسيوطي وحذف منها المؤلف يقول هذا الحديث أخرجه مثلا بسند كذا، صحيح بسند حسن بسند ضعيف. صاحب الجامع الصغير أو هذه الكتب يقول يحكم عليها عاجب كل حديث يقول بسند صحيح، يعني يشير صاد يعني صحيح، أو حاء يعني حسن، أو ضاء يعني ضعيف، أو موضوع. فجاء هذا الأخي ذدا وهو ما هو من أهل العلم، كان يدرس حساب ما هو من أهل العلم، وأخذته دار الإفتاء إدبارات وحاسبته وحاكمته ومع القام، وما أدري كيف وصل به الحال بجماعة من الذين لا يعقلون شرع الله من التجار. كنت جالسا ذات يوم فجاءني أحد هؤلاء الكبار التجار مات أصلا يعفو عنه وعنه، وقال لي وش رأيك في الكتاب هذا، كتاب جامع أحاديث الرسول في كتاب واحد. أنا أعرف اسم صاحب، أول ما قالت الاسم قلت له خليني أوريك من المقدمة، ما تحتاج أشرح لك داخل الكتاب من المقدمة. ففي المقدمة كاتب بأن النووي لم أن إن أنا استأذنت النبي محمد عشان يأذن لي بعمل هذا الكتاب فأذن لي رسول الله، وقد سبقني النووي إلى ذلك لما أراد أن يكتب كيف كذا استأذن النبي في كتاب الكتاب فأذن له النبي. ولا ويقول كده ولا شك أن النووي ولي من أولياء الله، وإذا لم يكن النووي وليا من أولياء الله فليس لله ولي في الأرض، هذا كلامه. قلت له هذا يطبع ولا يحرق؟ هذا المفروض إن مثلك إذا وقع على مثله يحرقه، ما هو يسعى في طبعه، إنما عمي غني ما درس ولا قرأ وغني عنده مال، فأتوا هؤلاء عشان يستعملوا المال في هذا البلاء الكبير ده. وظننت أن القوم سمعوا كلامي. وبعد سنتين أو ثلاثة أدخل إحدى الجامعات الكبرى أبحث عن كتاب، وأجد هذا الكتاب مملوء به بعض الرفوف في المكتبة الإسلامية الكبيرة هذه، مكاتب حكومية، ما هي مكاتب يعني عامة، مكاتب خاصة لأهلها، مكاتب عامة. كلمت رئيس، قلت له كيف هذا يصلح عندكم؟ قال والله ما درينا ولكن إن شاء الله في هذا. قلت له أنا ما أمنع أن الكتب المنحرفة أو المحرفة أو الشاذة توجد ولكن تصير في خزانة معينة ما يطلع عليها إلا الثقات من أهل العلم الباحثين اللي ميزون بين الخبيث والطيب وبين النافع والضار، لأن كون الإنسان ما يعرف الشر يقع فيه، مثل ما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وعمر كان يقول أخوف ما أخاف أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلي، لكن الشيخ جزاه الله خير اللي هو أمين المكتبة أو مدير عام المكتبات في هذه الجامعة قام في الحال فيما ذكر أنه اليوم هذا سيفرز من الكتب ويصير لحاله في جانب ويطبع الكتاب ويحذف منه جميع الإشارات إلى صحة الحديث أو حسن أو حسنها وضعفه، ويقول مدام قال النبي معناه قال النبي، مدام مكتوب في الحديث أن رسول الله خلصنا عليه أن الرسول قال. يا أخي واحد مرة وضع 100,000 حديث كذب على رسول الله، شيخ من المشايخ معروف عند العلماء المحدثين وضع 100,000 حديث كذبا على رسول الله، ولما قالوا له أنت ما قريت الحديث وقال خذوا دينكم تراني وضعت هذه الأحاديث، قالوا ما تخاف الله ما علمت أن مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا ما كذبت عليه أنا كذبت له، يعني مصلحة الإسلام. يحسب ان الاسلام ناقص عشان واحد يجي يخترع له احاديث او يخترع له ادله من عنده، ويقول النبي قال يكذب على رسول الله ويتحمل الوزر الذي ذكر به وهدد في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجيك واحد قد ينتمي لاهل السنه والجماعه ويستدل على حديث في اثبات صفه من صفات الله بحديث ضعيف او مضاد، لا يحل ولا يصح ابدا ان تستدل بحديث ضعيف حتى على حكم شرعي، هل على فرع من الفروع؟ حتى لو كان على فرع فقهي ما ينبغي أن تدل بحديث ضعيف. وأنا لما كتبت كتاب فقه الإسلام من سنوات بعيدة اشترطت ألا أكتب فيه حديثا ضعيفا، حديث لا يحتج به لا يمكن أن يورد في هذا الكتاب إلا لبيان ضعفه. وقد يكون الحديث ضعيف لكن الحكم اللي يؤخذ مثله منه متفق عليه عند علماء الإسلام. وضربت لذلك مثلا في أول بلوغ المرام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، زاد في الحديث البعض الرواة إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. أصل الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هو طاهر خصوصا إذا كان ماء كثير، لكن إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث. فالحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح عند كل أهل العلم، لكن الزيادة اللي موجودة فيه الاستثناء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث، أطبق العلماء على تضعيف هذه الجزء. نصف الأول صحيح لا يختلف العلماء في صحته، ونصف الثاني ضعيف لا يختلف العلماء في ضعفه. لكن إذا جينا في مثل هذا اتكلمنا على الحديث الصحيح وبينا الحكم اللي يؤخذ منه، لكن هذا الضعيف الطبيعة اللي احنا مشينا عليها في فقه الإسلام على أن نشوف إذا كان هذا الحديث ضعيف إيش ليش ضعفه، ليش حكموا عليه بأنه ضعيف؟ فنقول ضعيف لأن فيه الراوي فلان أو الراوي فلان أو الراوي. طيب خلاص، طيب إذا كان الحديث هذا ضعيف أليس هناك حديث صحيح بمعناه؟ يكون الحافظ ابن حجر لما جاب بلوغ المرام وكتبه أراد أن يختبر العلماء، اختبر العلماء فيجيب الحديث ويجيب الحكم عليه ويذكر حكم عليه عشان يبحثون ويجتهدون ويشوفون الحكم ويجتهدون هم كذلك. يكون اختبار لأهل العلم، يكون اختبار لأهل العلم. يمكن يكون فنبحث عن آية أو عن حديث صحيح، فإن وجدنا حديث إذا كان الحديث صحيح فقط ما معه شيء من الضعف وعنده آية تؤيده وحديث آخر معه، كتبنا بعد ذكر هذه الآيات قلت ما يفيده الحديث لأن حجة مستقلة مدام ثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، نقول ما يفيده الحديث. لكن إذا كان الحديث غير صحيح ولكن فيه آية تفيد معنى أو حديث آخر صحيح يفيد معنى، نذكر الحديث الضعيف ولا حديث الصحيح ونقول ما يستفاد من ذلك، ما نقول ما يفيده الحديث ما أفدنا شيء، الحديث ضعيف ما أخذ منه شيء، إنما نقول ما يستفاد من هذا في كل الكتاب اللي كتبته 10 أجزاء ما يستفاد من ذلك. هذا مثال أهل السنة والجماعة. إذا جيت قلت لهم لو قلت الله سميع يقول ليه سميع؟ طب إحنا البشر نسمع، فيصير صفة صفات البشر يسمع مثل ما نسمع. نقول من قال لك إن يسمع مثل ما نسمع؟ هو قال لنا وليس كمثله شيء، نص الآية ليس كمثله شيء، نفى عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشبهه شيء فيها، لا في السماوات ولا في الأرض ولا ملك ولا غيره من خلق الله، ليس كمثله شيء، هو فوق كل شيء وأعلى من كل شيء والمهيمن على كل شيء وبيده نواصي كل شيء، لا يتحرك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أي مسألة في العقيدة لها آية أو حديث، أي مسألة في العبادة لها آية أو حديث، المعاملات لكن هناك قد تأتي في المعاملات العبادات ما هي متغيرة، العبادات ما يجد فيها جديد. ما نقول والله عصرنا مرة زمان من حوالي 30 أو 40 سنة مرة احنا بنحج قبل ما تتوسع الشوارع، قبل ما تتوسع الشوارع، ولا احنا كان شوارع ابدا وكانت من جمرة العقبة على جبل صغير ولا حلها ولا قطعة اسفلت. فقال واحد جاي يدرس في هذه البلاد وجنب قال لو كان النبي موجود كان غير هذه الأحكام الأعمال. وش يغيرها النبي؟ يعني يبطل رمي جمرة العقبة علشان الناس يتعبون عندها وكان سنتها حر شديد ما فيه كثير من الناس عشان من الناس يموتون شدة الحار، هم يموتون ولو كانوا جالسين في قعر دارهم وفي بيوتهم، ما تحتاج إلى مضي ولا طواف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض ما عليه حد، العاجز لمال أو لحال ما يفرض عليه الحج. فالعبادات لا تتغير مثل ما شرح النبي إلى أن تقوم القيامة. الصلاة والصيام والزكاة والحج ما تتغير بتغير الأحوال والأحداث، لكن المعاملات قد تتغير. المعاملات قد تتغير، قد تجد أمور. يعني الشافعي لما كان في اليمن بدأ يعرف علم، وفي مكة عرف علم، وراح العراق وعرف علم، وألف كتب وهو في هاتك البلاد وسمى مذهب الشافعي الجديد. ولما راح مصر وألف كتب جديدة اسمه مذهب الشافعي الجديد. وكان من اللي جابوا في الجديد أو في القديم إن كل صلاة لها سبب تصلى في جميع الأوقات حتى أوقات النهي، وخالف بذلك كل ما عهد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقدح ذلك في دينه ولا يقدح ذلك في مذهبه. لكل إنسان ما دمنا نعلم في ظاهر الحال أنه من أهل العلم وأهل وعرف الحكم وعرف الأحكام، لكن إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. الشافعي يقول إن كان كلامه ماشي مع كلام أهل العلم والدليل واضح جزاك الله خير الحمد لله، وإذا لقيناها أخطأ نقول لعل الله يأجره بأجر المخطئ من عباده المجتهدين. وإذا أبو حنيفة أيضا أخطأ نقول له والله ما إحنا تابعين لأبو حنيفة ولا الشافعي ولا الملك ولا أحمد بن حنبل ولا أحد من إحنا، أهم حاجة اتباع النبي محمد وما صح الخبر به عن رسول الله. هم لا يمكن أبدا أن يصح خبر عن رسول الله ولا يقول نبي، وكل واحد منهم قال نزف عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربه بقول عبد الحميد. وكان إمام مالك يدرس هذا المسجد الشريف يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا المنزل محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد يخطئ ويصيب، لكن النبي معصوم من الخطأ وكل اللي قاله حق. فالعبادات لا تتغير ولكن المعاملات، وقد جاء الله بقواعد، يعني قد يأتي الحكم نصا في مسألة وفي شخص معين، قد يأتي الحكم نازل لشخص معين. رجل قذف امرأته بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، فمعروف فلان ابن فلان عمير عجلان وفلان شريك ابن سمحة زوجته شريك ابن دك عمير هو المتهم بامرأة شريك ابن سمحة، فقال أنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وينزل الحكم فيه وفي زوجته، لكن يعم المسلمين إلى يوم القيامة. وقد يأتي الحكم بقاعدة تندج تحتها مئات الجزئيات، كما قلت لك في مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرر، هي كلمة واحدة لا ضرر ولا ضرر. هذه الجملة كل شيء يضرك أو يضر غيرك لا يحل لك أن تفعله، كل شيء يضر أحد من المسلمين لا يحل لأحد أن يفعله، فالضرر يدفع. وإذا اجتمعت مفسدة ومصلحة دفعت أكبر المفسدتين بأخفهما. دفعت لو قتل ولا قطع يد، طبعا قطع يد أخف من دون القتل، فيدفع القتل بقطع اليد، يدفع القتل. نحن أهل السنة والجماعة إما قاعدة من كتاب الله ما نرجع لعقلنا، صحيح هم يقول العلماء مثل البيوع مشروعة بنص الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو الإجماع والقياس. الكتاب لا شك ولا ريب، والسنة لا شك ولا ريب، أحل الله البيع وحرم الربا، ولما تجي إلى الأحاديث تجدها والناس مضطرون إلى البايع، اضطراري أن يبيعوا ويشتروا، لو لم يتبايعوا شريك كيف تنتقل السلعة من واحد لواحد، ولا بد من اختلاف الأنظار حتى لا تبور السلع، هذا يقبل وهذا يرد وهذا كذا وهذا كذا، قواعد لا بد منها. فتأتي قاعدة في الأحوال قد تتغير، لكن ليست في الأحوال الشرعية الثابتة بنص عن رسول الله. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء حديث عن رسول الله أو آية عن الله عز وجل ما لأحد، لا يجوز الاجتهاد مع النص. قاعدة عند أهل العلم من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز إذا كان في نص عن رسول الله لا يجوز لأحد أن يجتهد في نص عن النبي في النص، لكن يجوز الاجتهاد في النص. في فرق بين الاجتهاد مع النص والاجتهاد في النص. إذا كان النبي يقول لنا على حكم، هذا حكمه كذا خلاص، ما لأحد أن يغير ولا يبدل ولا أن يفتي من عندي، خلاص انتهى الحال. لكن قد يكون اللفظ يحتمل معنيين أو يحتمل ثلاث معاني أو يحتمل نت أربع معاني. لما قال الرب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اغسلوا إذا كنتم تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لما قال وامسحوا برؤوسكم قال الشفع الباء للإرفاق، وكل اللي إيدك تقع عليه من المسح يكفي ولو كان شعرة واحدة أو ثلاث شعرات، هي اليد الإصبع لو وقع يقع فيها شعرات، ما في إصبع ولا اللي مولود له خمس دقائق لو حطت إصبع على رأس اللي له شعر يبقى على 20-30 شعر. لكن الشافعي يقول لك لو أنك مسحت على ثلاث شعرات بأصابة يدك صح المسح، والحنفية قالوا لا الربع الرأس، والمالكية والحنابلة قالوا الرأس كله من أولها لآخرها ولو ترك جزء من الرأس ما صح المسح. شوف هذا اختلاف، ما هو اختلاف مع النص، اختلاف في النص. وجهه ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام مره مسح على راسه واكمل على نص على عمامته على كونه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا طبعا ما دام فيه نص والنص يحتمل معنيين او ثلاثه او اربعه، وانا اخذت بهذا الاحتمال وانت اخذت، ما ينبغي لاحد منا ان يخطئ الاخر إلا إذا كان عندنا دليل آخر غير هذا الدليل يكون صريحا في المسألة ونصا فيها. الحين لما اختلفوا هل الإيمان يزيد وينقص؟ قلت لك الكرامية والمرجئة وزيد وعمر من الناس قالوا لا يزيد ولا ينقص، هذا تصديق والتصديق خلاص، ما دام تصديق معناه لا يزيد ولا ينقص. يا أخي أنت ما جربت نفسك في أمور تكون مطمئن. أنا الحين أكون أسوق سيارتي وأنا واقف ما أشوف اللمبة دي هي حمراء ولا صفراء ولا خضراء، فإذا شفت السيارات اللي جاية وقفت اللي العادة إذا وقفت تبدأ أنا أمشي، بس ما شفت الإشارة الخضراء، لكن لقيت سيارة مشت بعد ما وقف سيارة مشت، يزيد في قلبي إن الطريق انفتح، بس ما هو 100%، يمكن هذا نتعجل شوية ومشي مسرع وراح. بعد إذا لقيت السيارة الثانية مشت زاد إيماني واعتقادي بأن الطريق انفتح. فإذا شفت السيارات كلها اندفعت ما عندي شك إن طار زاد من درجة إلى درجة إلى درجة، كأنه رأي العين. وقد نص الله في القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد، وطبعا اللي يزيد من شأنه أن ينقص إذا تم أمر، يقول الشاعر إذا تم أمر بلا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. القمر يبدأ كل يوم يزداد إلى 15 يكمل 16 يبدأ ينقص، فالشيء إذا تم يبدأ نقص. لكن أنا بمثل الزيادة الإيمان على غير الإيمان، كل ما جات روافد الخير له يزدهر في القلب ويزدان به القلب نورا ويتألق إيمانه. كل رافد من روافد الخير ذكرت الله بقولك لا إله إلا الله، استغفرت الله، صليت على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أي نوع من ذكر الله اللي تزدلب به إلى الله يزيد قلبك نور وإيمان. وكل ما ازدادت الروافد ازداد اليقين وازداد الإيمان. وربنا ذكرت البارحة في قصة حمراء الأسد لما أنزل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نص على زيادة الإيمان. إيمانهم لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أقوى من إيمانهم، كان إيمان ناجح ينجح ويدخل الجنة قبل ما يقول لهم، لكن الزاد الجنة درجات. أصل أقل واحد مؤمن يدخل الجنة ملكه فيها مسيرة 500 عام يرى أقصاه كما يرى. والمؤمن يرى المؤمن في درجات الجنة كما ترون النجم الغابر في أفق السماء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يقول الرب عز وجل في سورة الإنسان حين الدهر، وقالوا حسبنا الله، يقول في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أثبت لهم الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يزدادون يقينا على يقين، لأن كل آية تنزل تأتي بحكم جديد فيسارعون إلى الإيمان به والرضا به والعمل به فيزدادون إيمانا فوق إيمانه الذين عليهم قبل نزول هذه الآية. وأنت كلما قريت القرآن ترتفع، ولذلك يجعل الله جزاء قارئ القرآن يوم القيامة يقال له يوم القيامة والنادى اقرأ، يقول الله أو قال لحامل القرآن يوم القيامة اللي يقرأ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل، يعني لا تعجل بالقراية. شوف الفرق اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. يقرأ القرآن يعني لو قرأ 30 جزء وهو يقرأ ما هو طاير بطيارة راقي، لا على الهوينة يرتل القرآن ترتيلا، وهو يقرأ يقول له رب يا رب اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الملك لا يحده إلا ما يحده ولا يعلم كنه إلا رب العالمين وأرحم الراحمين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال. فيقول رب عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول في سورة الفتح ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فزيادة الإيمان هذه ثابتة عند آدم وما يحتاج كبير تتعب. لكن المنافق الحين فيه ناس واحد يجيب أنتوا قاعدين 5 أو 4 أو 6 على مائدة واحدة وجابولك غرفولك ماء من عين واحدة كأحسن ما يكون الماء العذب الزلال، وصب اللي بيقدم لك الماء للكاسات هذه كلها. واحد يصير طبعه سليم وجسمه سليم وحاله سليم فهذا يشرب الماء فيحس بعذوبته ولذته. واحد مريض بمرض الصفرة بمجرد الماء العذب ينزل في حافه ما يروح لحلقه، قبل ما يروح لحلقه هو لسه عند اللسان كأنه مر صبر وعلق مشري يتحول الماء ومن يك ذا فم، يقول الشاعر ومن يك ذا فم مر مرير يجد مرا به العذب الذلالا. العذب الذلال يتحول الى مر، الى صفرة بسبب الصفرة اللي في الكبد، بسبب الصفرة اللي في الكبد تفرز افراز بمجرد ما يصل الماء الى الفم ويتحول الى مر. هو ماء واحد شربه هذا المرير فتمرر ليبذود، وشربه الصحيح السليم فتلذذ به واستساغه. كذلك آيات الله يسمعها المؤمن فينشرع صدره لها ويرق قلبه لها ويخشع، ولا سيما إذا كان من أهل العلم بلغة القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن، لا شك يتغير. وذلك وصف ربنا هؤلاء بأنهم إذا ذكر الله واجلت قلوبهم. وبين أم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض في زرع مختلف ثم يهيج فترى يجعل حطاما، إن في ذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو القاسية قلوب. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لما يقراه المؤمن يقشعر جلده، إذا سمع الوعد ثر قلبه وانشرح صدره، وإذا سمع الوعيد انزعج وتعوذ بالله، وكان أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأعلم خلق الله بالله محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام يقرأ القرآن بالتهفي تهجده بالليل، إذا مر بآية فيها ذكر فيها رحمة وتوق وسأل الله رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب توقف وتعوذ بالله من عذابه، وهو أكرم خلق الله المعصوم المحفوظ من كل خطأ أو زيغ، وهو فاشك أعلى أهل الجنة منزلة. الذي سألنا الذي نسأل الله عز وجل نقول عقب كل صلاة اللهم رب هذه الدعوتان، عقب كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا، وابعثه مقاما محمودا. فهذه منزلة أعلى المنازل، ومع ذلك إذا مر بذكر الجنة أو فرح سأل الله رحمته وتعوذ بالله من عذابه إذا مر به بآيات عذاب. هذا مثل. لكن المنافقين من تتشرح قلوبهم لذكر الله وهم يكفرون به، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وأنا أقول هنا في ختام هذه الآية لأتوقف عليها إن شاء الله تعالى، الآيتين الأولى والثانية من الآيات الأربع هذه إن شاء الله، عندما ذكر الله المنافقين أشرت إلى أن المنافقين ليسوا سواء كما أن المؤمنين ليسوا سواء، درجات بعض فوق درجات، المؤمنين درجات فوق درجات بحسب إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل وبحسب أعمالهم الصالحة، وكلما ازداد الإيمان العبد تقربا إلى الله بأعمال صالحة ازداد قربة عند الله عز وجل. ولما قال إن راح أبو هريرة وجماعة من الفقراء للنبي عليه السلام قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، يعني أهل الغنى والمال، يحجون ولا نحج ويصدقون ونصدق، فقال نعس السلام لا أدلكم على ما إن فعلتموه، يعني ما سبقكم أحد إلا من عمله، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، يعني إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة وختمتها لا إله إلا هو لا شريك له له الملك عن ما يسبقك أحد إلا واحد يعمل مثلك، إلا واحد يعمل مثلك. هذا مثال من الأمثلة. المنافقون ليسوا سواء، في ناس في نص الذبذبة، يعني له قادر مثل الشاة العاثرة، تروح عند الغنم هذه شوية وتروح عند الغنم شوية، لا تستقر لا عند الغنم دي ولا عند الغنم دي، الشاة العاثرة. وربنا سبق المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء والجماعة منهم، وهم في الدرك الأسفل من النار. وفيه منافق يعني اللي فك جديد عليه بسبب إما كلمة سمعها مثل الأخ اللي سمعني من قبل أمس وأنا أتكلم عن كلمة الدكتور اللي قلبه اللي يقوله طلع القلب فلحقني يقول شكيت أنا الحين. هذا خليك تشك. أنت مؤمن سنك 20 أو 30 أو 35 سنة وبمجرد ما سمعت كلمة ما وعيتها ولا فهمتها ما فهمتها على حقيقة شك. إذا ما عندك ثبات أبد. هذا أول حركة تضيعك على طول. عندنا لو تروح لأمريكا ولا لأوروبا ولا بلد من البلاد اللي وقفين لنا بالمرصاد يتصيدون أبنانا عشان يضللون أول ما يجيب لك شوفها تروح. وأذكر مرة واحد ألف كتاب ضدي وقال الشيخ من الله يغفر له رد عليه. قلت له الشيخ ما ردت عليه. أنا كل واحد يألف كتاب ضدي ولا ضدي واحد أروح ما نحق ردود. خليه يموت هو كتاب. ما دريت مجلة البحوث الإسلامية اللي كان تحت إدارة الشيخ الله يغفر له اللي تنصر من دار الأفتاء جاء واحد من عيالي وقال ترى الشيخ مدافع عنك في كتاب كذا في مجلة البحوث فين يا ابني هجاب للمجلة. فكتب الشيخ عنوان ليسوا كذا على جماعة ما نبقى الأسامي. هم يقولوا إحنا المسلمين حد وغيرنا ما هم مسلمين. قال هؤلاء ليسوا مسلمين. وأنا كاتب في لما قالوا لي إلا ترد كتبت على الغلاف لا يحتاج هذا الكتاب إلى كتاب الرد ويكفي في بيان كذب مؤلف هذا الكتاب أن عبد الرحمن ابن ملجم المرادي الذي قتل عليا منه فكيف يكون قاتل علي من أولياء الله أو أولى الناس بالإسلام. فالشيخ ابن باز رحمه الله كتب في المجلة يقول أرسل لي الأستاذ رمز لرمز مجلة البحوث من حوالي يمكن 10 سنين أو حوله رمز له برنس ما قال اسمه قال سألني يقول انني قريت كتاب كذا على الكتاب الخيبة ده على الكتاب الخيبة ده واني يقول انا كنت على مذهب بمجرد ما قريت الكتاب تركت مذهب المذهب اللي كنت عليه ودخلت المذهب حق صاحب هذا الكتاب. وبدا الشيخ مع اني اعلم ان هذا الشيخ ما وجدت له نظيرا في سماحة النفس والحلم والتؤدة وعدم العجلة في الحكم وبدأ يسبهم سبا عنيفا ذريعا وأنهم من أكثر خلق الله وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا في مجلة البحوث. وأما قولك بأن أبا هريرة كان كذابا وأن عمر والصحابة جلدوه على الكذب فهذا من أكذب الكذب الذي تفترونه عليه بل كان عمر وأصحاب النبي يأخذون برواية أبي هريرة وينقلونها. وأما قولك عن عبد القادر وإيش رأيك في عبد القادر فأنا أقول لك إن عبد القادر بتكلم عرفت أنا أنهم نالوني لأنهم ذكريني في وصف الكتاب وأني ما ألف الكتاب إلا من أجل. فقال أنا قال الشيخ رحمه الله قال وأما فلان فكذا كلام نسأل الله سبحانه ينفعنا وإياه والمسلمين بما علم. هذا حال يعني الإنسان ما هو بمجرد بيكون مسلم ومؤمن وأول كلمة توديه كلمة تجيبه تخليه يتسلم في الإسلام ما يصير مسلم ده مطمئن على الإسلام. كلمة أشهد أن لا كلمة أشهد شهادة العين والقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادة عشان تفتعل الجنة هي من غيرها ما تدخل الجنة ولا تشم ريحها. فعادي إذا كانت الشهادة دي مبنية على على على غثاء ما تصير شهادة دي ما صار الشهادة إلا بعد البصائر والبينات والأدلة اللي تملى قلبه. فبعض المنافقين يصير يعني ما هو متمكن من النفاق 100% يعني مذبذب مثل ما قلت وقد يكون في حالة أحيانا تلوح له أنوار الإسلام وأحيانا تنطفئ. وفي أول البقرة لاحظ في أول سورة البقرة ذكر الله أهل الإيمان في 4 آيات الذين يؤمنون المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك يرجعون. وذكر الكفار الصرحاء الأنجاس الأخساس في آيته قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولما بدأ يتكلم عن المنافقين 13 آية لخطر النفاق لأن واحد منافق بين جماعة صالحين يخربهم وربنا يقول في السورة اللي نقرأها دي التوبة: لو أرادوا الخروج لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فمنافق مثل السوس اللي يدخل في الحب أو في غيره وانت ما تشوفه يعدمه ويتلفه ما تدرى إلا والحب اللي عندك كله قلبه ضايع ورايح وصير منثور على الأرض دقيق بسبب السوس اللي دخل. فلذلك طول الله الكلام على المنافقين في هذه السورة اللي آخر ما نزل القرآن والتمثل الفاضحة لأنها فضحتهم، وفي أول البقرة قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، مثل قال هنا: وأما الذين في قلوبهم مرض في الآثنة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هنا يقول في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، وهنا يقول فأما الذين في قلوب يقولون فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم ويستشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا نجاسة وخبثا ومكرا وخداعا وضلالا ونفاقا إلى ما هم فيه من الخبث والضلال والكفر والنفاق على عليه. وأما الذين في قلوب فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، يعني يمسك في قلبهم النفاق ولا يمكن يخرج إلا مع الروح، ما يخرج إلا مع الروح لأن يسكهم إلى جهنم وفي عرب وعلى عرصات القيامة ما يطلع منهم أبدا. مثل ما قال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لما ذكر الآيات الأولى من 13 آية في أول البقرة قال مثلهم وضرب لهم مثلين، قال هو قال فما ربحت تجارتهم، لأن النفاق صاحبه يحسب أن يروج على إن كانوا مؤمنين يروج عليهم، إن كان مع الكافرين قال أنا معكم وإن كان مع المؤمنين قال أنا معكم، لأنه يحسب أن هذا يروج سلعته. وقلت لك أن ساعد من الأخبار في عصرنا، عصر متقدم طبعا، في عصرنا يقول: زمان كل خل فيه خب، يعني مخادع، وطعم الخل خل، وطعم الخل يعني الصديق خل، لو يذاق له سوق بضاعته نفاق فنافق، فالنفاق له نفاق، يعني روي وكذاب. النفاق ما يروج على السلعة، إن نجحت اليوم ما تنجح باكر، وإن نجحت في الدنيا ما تنجح في الآخرة، وحبل الباطل قصير لا ينتهي لا يطول أمده، والحق أبلج والباطل لجلج. فيقول فيضرب مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، مثلا ناريا ومثلا مائيا، للمنافقين اللي ساق قصتهم في أوائل الآيات، الآيات 13، في ختام الآيات 13 قال مثلهم، لما قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اسمع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نار، يعني يقول هؤلاء المنافقين مثل جماعة أو شخص كانوا سيرين في البر في سفر وأظلم عليهم الطريق تمام فلم يعرفوا أين يتجهون ولا إلى أين يسيرون، وقفوا قالوا وش الطريقة؟ قالوا خلينا نشب نار عشان النار تضيء لنا الطريق، تضيء لنا الطريق. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، هذا مثل لبصيص النور اللي يأتي المنافق ولكن ما يقعد، يجي قلبه لحظة ويشوف الحق ويفتح عيونه ويقول خلاص بتبع محمد، ولكن سرعان ما يضمحل ويزول ويذهب. فلما أضاءت ما حوله، اسمع، ذا أطفأ الله نوره، لأنهم ما كانوا معتمدين على الله ولا ملتجئين إلى الله، ولم تخلق قلوبهم من كبر وعن جهية وغطرسة كمثل اللي استوقد. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وذهب نورهم خلاص، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بس لكن سلب عيونهم فلم يبصروا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذا كان في وسط الظلام ما يشوف أحد ولا يشوف أحد، فما بالك إذا انضم إلى الجو المظلم المحيط به عمى العين، هو لو كان أعمى والشمس طلع ما استفاد من ضيائها، فما بالك هو محاط بالظلمات وقد أخذ الله بصره وأخذ الله لسانه فلا يستطيع يجأر وينادي يا ناس أنقذوني يا اللي رايحين يا البعيدين تعالوا احنا ضيعين، لا لسان يقدر يتكلم ولا عين تبصر في هذا الظلام، صم بكم عمي لا يسمع. لو واحد نادى علشان لعله يستغيث بها ويمين يسر لا يسمع، صم بكم ألسنتهم أخرسها الله عمي لا يبصرون فهم لا يرجعون، لا يستفيدون مما حولهم شيئا وفي زوال واضمحلال. هذا المثل الأول الناري. أما المثل ما قال أو كصيب مطر من سحاب نازل من السماء، أو كصيب سحاب فيه ظلمات ورعد وبرق، هنا الثلاثة لا صم بكم عم فهم يرجعون ومحطم بالظلام، وهنا جب ثلاث، أو كصيب من السماء فيه ظلمات يعني السحب الجو ليل، والسحب خيمت على الأرض تماما حتى ما فيه نجمة تهتدي بها لك، لا ترى السماء بحال من الأحوال، دامس ظلام دامس، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. صم أو كصيب من السماء مطر نازل من السماء وسحب بين السماء والأرض فيه ظلمات ورعد، الرعد صوت وبرق، البرق نور. طب هم ما يستفيدون لما قال فيه ظلمات، ما يستفيدون من الظلمات شيء، والرعد يصم آذانه، والبرق بمجرد ما تبرق، لأن بعد ما تبرق طبعا الصوت بيسبق الضوء، يعني أنت قد تسمع أو انعكست على المسألة، قد تسمع الصوت عكسها، يعني يطلع النور البرق وبعدين تسمع الصوت، هم بمجرد ما يطلع الرعد البرق يشوف الطريق، فيبدو يركضون لحظة ومنطفئ عليهم الطريق تماما. هذا مثال للمنافق وعمل النفاق في قلبه، لا يستفيد مما حوله شيئا مهما بذل من حلاوة اللسان أو التزلف لأصحاب السلطان أو لأي جهة من الجهات، ما ينفع ذلك عند الله بشيء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذين من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم من قوته وشدته، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم على المثل ما يشوفون، إذا لاحت لوائح أنوار الإسلام فرحوا أحيانا، لكن ما يلحقوا إلا وهي مخبوتة مرة ثانية بسبب خبث القلب وعدم، لأن ينبغي للعاقل، يعني أنا إذا شفت نفسي مثلا أجي وأقنع كل شوية أدرس وأتكلم وأقول قال الله وقال الرسول، ينبغي لي أن أطمئن، ما ينبغي لي أن أطمئن ولا لحظة واحدة. وأنا إذا شفتك ولا شفت نفسي بنصلي معناه خلاص، ما أنينا ينبغي الإنسان يعقل ويعرف أن ناصيته بيد الله وأن قلبه بين إصبعين يحركها كيف شاء. وذلك ينبغي أن نضرع الله يا مصرف القلوب ثبت قلبنا على دينك وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وموسى عليه السلام لما يقول لأخوه يا ابن أمي وأخذ يجر يأخذ بلحيته برأسه ولحيته قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرد بي الأعداء وأنبياء المرسلين ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ يسأل يقول كيف يتم التقصير في العمرة أو في الحج؟ طبعا هو يقول هل يجوز للإنسان أن يقصر؟ نعم يجوز للإنسان إذا كان معه يعني مقص ولا مكينة من المكان اللي يسير يعمم بها الرأس ولا شيء عليه، يقص لنفسه ويقص لغيره، لأنه ما دام أكمل الطواف السبعة أشواط وصار ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمرة حل له أن يأخذ من شعره وأن يطيب وأن يغارف وكل شيء حل له الحل ما دام أدى الأركان أركان العمرة، فله أن يأخذ من شعره وأن يأخذ من شعر غيره حتى قبل ما يأخذ من شعره. يعني أنت تكون معك ولد ولا بين ولا مرة ولا يمين ولا يسار من أهلك وتحب تقصر لهم قبلك، ما يجوز تقصر لهم قبلك، لأن يجوزك تقصر لهم روحك تقصر لهم ما فيها أي شيء. يجوز إذا كان ما يستطيع المشي يركب على عربانة أو على بعير، إذا كان نادي صفو وركب على بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس البعير ما عاد يدخل الحرم الحين، يعني يجوز يدخل على عربانة ويدخل يحمل واحد كله يجوز ما في أي إشكال. يجوز أن يطوف وعلى راكب أو محمول بأي طريقة من الطرق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض يقول ما حكم يقول بعض العوام وجه الله ما عليه غطاء؟ هذه كلمة قبيحة لا شك ولا ريب، كلمة ما ما ما تؤثر عن السلف الصالح أن يقول وجه الله ما عليه غطاء. أما كل يقول يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأما يقول لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، وأما يقول إحنا مهما كنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الأرض، هذا هو الحق. أما يقول ما وجه عليه غطاء هذا كلام ذي وقال ده، وقولهم هذا ساعده الحظ، هذا ما ينبغي أن يقال ساعده الحظ، يقول الله وفقه والله أعانه، الحظ هو الحظ بيد الشيء، هو نفس الحظ هو اللي كتبه الله لك. أين دعاني رجل إلى حضور الاحتفال بمولد النبي في بيته، فهل فيجوز أجيب دعوته؟ لا يجوز لك أن تجيب دعوته لأنه مبتدع، وأنت إذا دخلت معه صرت من أهل البدع، صرت من أهل البدع مثل. والنبي في غنى عليه الصلاة والسلام عن أن تحتفل بطريقة لا يشرعها هو ولم يفعلها أحد من أصحاب محمد. وسألني سائل قال هالأيام إن واحد من أهل الموالد يقول ما هو كان النبي يصوم كل يوم اثنين، طب تصوم كل يوم اثنين وشوف نمنعك ولا ما نمنعك؟ ما هو النبي قال لما كان يصوم يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، أنت صوم كل يوم اثنين ولا نمنعك ولا نقول مبتدع لأن النبي فعل. وهل النبي يبغى ولد يوم الاثنين في كل اثنين من أيام السنة؟ ما صار. لكن أنت لو صمت كل يوم اثنين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعمل مثل أنه يوم ولد فيه وكان يصوم، أنت صوم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليك ولا واحد يقول لك إنك مبتدع. إنما البدعة إنك تقلد الملاعين اليهود عيال اليهود اللي استولوا على المغرب حوالي 300 من الهجرة وأسسوا فيه مملكة، ثم أرسل قائدهم المذل لدين الله اللي سموه المعز لدين الله، أرسل جوهر السخلة إلى بعض إلى مصر، ثم بعدين أرسل معه يعني مخطط خطط القاهرة لأول مرة في التاريخ، طبعا ما كانت اسمها القاهرة قبلها، كانت اسمها مصر أو منف أو الفسطاط. فلما جاء هذا اليهودي، اليهودي ما في إشكال ابن كثير وينقل عن ابن خلدون أن علماء النسب مجمعون على أنه من سلالة اليهود، عبيد الله بن يقول القداح وأنه ليس مسلما ولا يبد الإسلام ولا لأهل البيت بالصلاة. عبيد بن ميمون القداح فلما جاء من سلمية في الشام وراح إلى المغرب وانتزع الملك وابتنى مدينة الجماسة وجلس فيها مدة وصار حفيده اللي يسمونه المعيد هو المذل لدين الله المذل لدين الله أرسل جوهر الصقل العبد حقه وفتح أنشأ القاهرة وخطط الجامع الأزهر وعمل ولما حضره قال خلاص البلد صارت بيدنا. جاء المعز في جو في في في مجموعة ضخمة من جيوشه ولما وصل خيرا معه مجموعة كبيرة من الجمال والحمير والبغال كلها محملة بأكياس. فلما وصل خيرا قال هذه جثث أهل البيت هذه على المحملات بالغرائر هذه جثث أهل البيت وكان عمل لها مخططات مرسله من المغرب مرسله من المغرب. فخطط هذا قبر السيدة سكينة بنت الحسين هذا قبر السيدة زينب بنت الحسين زينب بنت علي هذا قبر علي ابن زين العابدين والله ما طبوا مصر وشموها بعينه لا في الله حياة ولا موت والله ما نزلوها ولا لحظة واحدة من الحسين مكتوب في العراق في كربلاء ومعه زينب زينب ومعه علي ولا ما طبوا ولا والله والله تجاوزوا هذا البحر بحال من الأحوال. لكن قال حطوهم ولكن تجوا في العراق قبر زينب وقبر الحسين وفي الشام قبر زينب وقبر الحسين وفي مصر قبر زينب والحسين ورأيت في بعض جبال النوبة قبر كبير قالوا هذا قبر الحسين الحسين هو مدفون في كل الدنيا موجود قبره في كل الدنيا. قال لا هذا عليم. وش معنى عليم؟ لأنهم بلاد النوبة دي قالوا عليم يعني معناه واحد شافه في المنام إنه جالس في هذا المكان فعمل له قبة وقبر ومسجد. وكان لأول مرة في التاريخ سنة 353 هجرية أنشئت الموالد لأول مرة في تاريخ الإسلام. وأتحدى شخصا يعرف العلم يجيب لي كتاب من الكتب اللي مكتوبة قبل سنة 353 فيها كلمة مولد. أتحدى واحد يجيب لي كتاب مكتوب قبل سنة 353 هجرية يعني البخاري ميت البخاري سنة 356 هجري مسلم ميت بعده بسنتين ثلاثة أو أربعة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل 241 قبله والشافعي سنة 205 خليه يجيب لي كتاب من كتب هؤلاء فيها كلمة مولد. مولد وأنه سنة أو مشروع ما هو موجود. بعد سنة 353 جاء هؤلاء عيال اليهود وعملوا هذه البدعة ولا عبادة ولا عبادة ومئتين سنة من عام سنة 353 هجرية إلى سنة 556 هجرية ما ذكر كتاب البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا أي كتاب لأهل السنة في مصر 200 سنة وحوالي 4 سنوات أو 300 سنة. يحرم عليهم أن يذكروا لفظا للبخاري أو لمسلم أو لأي مذهب من أي كلمة من كتب أهل السنة والجماعة أو أي فقه للشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة أو واحد من هؤلاء. حتى جاء بطل الإسلام الله يجدد به الإسلام إن شاء الله يجيب واحد مثله فجدد شباب الإسلام وقضى على ملك هؤلاء وأعاد لمصر شبابها الإسلامي كما كانت أول مرة. فعاد يدرسون البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكتب أهل السنة والله أعلم. فالله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.